إن الله عز وجل أمر في كتابه الكريم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر ربنا عز وجل بسلوك سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل محذرا من مشاقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يشاقق الرسول أي أنه يسلك طريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين، وخير المؤمنين وأفضل المؤمنين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أن مشاقة طريق الصحابة الكرام وسلف الأمة الأعلام سبب زيغ وانحراف وضلال، فسبيل المؤمنين هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله عز وجل مدح صحابة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه في آيات كثيرة. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ولم يرضى عن الذين اتبعوهم إلا إذا اتبعوهم بإحسان، فقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والله عز وجل أيضا يقول في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثر السجود. وهذا مدح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله عز وجل أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والله عز وجل أيضا يقول لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالآيات في مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم خير المؤمنين وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات كثيرة.